بالغسل في أثناء هذه النية. فالشاهد من الكلام إن من شرط النية أولا أن تكون بالقلب، وكذلك من شرط النية أن تقترن بغسل أول جزء من الوجه. كذلك من هذه الشروط، من شروط النية كذلك، إسلام الناوي. إسلام الناوي لابد أن يكون الناوي مسلما، أما إذا كان كافرا فلا تصح نيته، لأن أنه سينتوي الطهارة، وهذا تقرب وعبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم. هذا شرط ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهناك شروط أخرى مذكورة في المطولات، إن شاء الله نتعرض لها فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى بيقول: وشرط النية يعني في الوضوء القلب، يعني أن تكون بالقلب، هذا الشرط الأول الذي ذكره. الشرط الثاني وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه، هذا هو الشرط الثاني، يعني بأول أفعال الوضوء الواجبة وهو غسل الوجه، لابد أن تقترن بذلك. وعرفنا فرق بين النية والعزم. فلما نقول لابد أن ينوي، يعني لابد أن يقصد الفعل، ويكون هذا القصد مقترنا بالفعل نفسه كما ذكرنا. لما فرغ المصنف من الكلام على شرط النية في الوضوء، شرع يتكلم على مندوبات هذه النية. فقال: ويندب أن يتلفظ بها، يعني يندب للمتوضئ أن يتلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية مندوب مستحب، ولابد هنا أن ننتبه أيضا لمسألة أخرى، يا ريت يا جماعة تنتبهوا لهذه المسألة المهمة. لما يأتي الأصحاب أو الفقهاء كما هو عند جمهورهم ويقولون أن التلفظ بالنية مستحب، هذا قول الجمهور، التلفظ بالنية مستحب، فإنهم يفرقون ما بين التلفظ بالنية وبين الجهر بالنية، علشان هذه من المواضع التي تشكل على البعض. أحيانا بنجد تصريحا لبعض الفقهاء ببدعية الجهر بالنية، بدعية الجهر بالإيه؟ بالنية. وفي مواضع أخرى نجد أنهم يستحبون التلفظ بالنية، فيقع الواحد منا أحيانا في الإشكال، في الحيرة، ويشكل عليه الأمر. طب هنا في هذا الموضع بيقول التلفظ بالنية مستحب، وفي موضع آخر يقول الجهر بالنية مستحب، غير مستحب، أو هذا بدعة مثلا، أو غير مشروع إلى آخره. طيب هذا يوقع في الحيرة، نقول لا حيرة في هذا الأمر البتة، باعتبار أن هناك فرق بين التلفظ بالنية الذي هو أمر مستحب عند جمهور الفقهاء، وبين الجهر بها. الفقهاء بيقول يستحب التلفظ، يعني ينتوي بلسانه دون أن يجهر، يعني يقول بلسانه دون أن يجهر. يقول بلسانه إيه؟ يقول بلسانه مثلا: نويت الوضوء، أو نويت فرض الوضوء، أو نويت الطهارة للحدث أو عن الحدث، أو نويت رفع الحدث. فهذا مستحب عند عامة الفقهاء. طيب ما دليل الاستحباب؟ لماذا قالوا باستحباب التلفظ بالنية؟ قالوا: حتى يساعد اللسان القلب على استحضار هذه النية، حتى يساعد اللسان القلب على استحباب أو على استحضار هذه النية. فقالوا بالاستحباب والندب لأجل هذا الأمر، حتى يساعد اللسان القلب. لكن الجهر بالنية هذا غير مشروع، لماذا يجهر به؟ هذا المحل ليس محل جهر بالنية، بخلاف طبعا في بعض المواضع، هناك مثلا بعض الأعمال أو بعض الأذكار أو بعض الأقوال لابد أن يجهر بها، أو يستحب أن يجهر بها كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هنا نتكلم على النية بخصوصها، يتلفظ بها دون أن يجهر، يتلفظ بها دون أن يجهر. ولهذا المصنف يقول: